واحنا على الطريق ماشيين بنقابل وجوه وفي بحر الحياة عايشين عنهم ما نقدر نتوب. صوت العرب من القاهرة يقدم وجوه. وجوه مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ علي المرعبي من طرابلس لبنان، الكاتب الصحفي والأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، ورئيس تحرير مجلة كل العرب الورقية والإلكترونية التي تصدر من باريس. أهلا بك على موجتنا صوت العرب. تحياتي الطيبة لك ولإذاعة صوت العرب وللسادة المستمعين. في البداية كلمني عن وجه الكاتب الصحفي علي المرعبي. أنا علي نافذ المرعبي من طرابلس في لبنان، تلقيت تعليمي هناك، وخلال وجودي في لبنان تسلمت مسؤوليات عديدة، وبعد قدومي إلى فرنسا عام 1985 تابعت عملي الأعلامي ونضالي أيضا العروبي دفاعا عن قضايا أمتنا العربية. حاليا أنا أشغل موقع الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، ورئيس تحرير مجلة كل العرب الورقية والإلكترونية التي تصدر من باريس، وأيضا مشرف عام مركز زرع للدراسات والأبحاث. لو تحدثنا عن وجه الطفولة، كيف كانت ملامح وطبيعة هذا الوجه لدى حضرتك؟ بالنسبة لوجه الطفولة، أنا اللي يعني لي أكثر شيء هي شوارع وحارات مدينتنا طرابلس ووجه الوالد الذي هو كان أستاذي بنفس الوقت، الوالد رحمه الله الذي غرس في نفسي حب الوطن وحب الأم العربية والوطن العربي الكبير، ومن هنا نشأنا على هذا النهج أننا فعلا أم عربية واحدة، ونتمنى أن نعود وطنا عربيا واحدا. لو تحدثنا عن وجه الشباب، كيف كانت ملامح وطبيعة هذا الوجه؟ بالنسبة لمرحلة الشباب أو الوجه الذي يعني لي في سن الشباب، فهي وجوه كثيرة بالحقيقة، خاصة من زملائنا في اتحاد طلاب وطالبات المعارف في لبنان، وبداية التوجه نحو الخط النضالي الوطني والقومي. فنحن نشأنا في طرابلس على حب أمتنا العربية وعلى الولاء للقرار الوطني والسيادي المستقل، وفي وجوه طرابلس هناك الكثير من الوجوه الخيرة والطيبة التي تؤمن إيمانا مطلقا بحب الحرية وبحق الحياة والعلم والتعليم. فتحية لكل أحبتي في سن الشباب في مدينتنا طرابلس. لو تحدثنا عن وجه الحنين، هل قابلت هذا الوجه في حياتك؟ وكيف كانت ملامح وطبيعة هذا الوجه؟ وكيف أثر في حضرتك وترك بصمة؟ بالنسبة لوجه الحنان، بالطبيعي أن تكون الأم هي يعني الملهم الأولى للحنان في حياة كل إنسان، وفعلا كانت أمنا رحمها الله تعلمنا على الاعتداد بالنفس وعلى الكرامة وعلى التعاطي الطيب مع الآخرين وعلى القيم العربية الأصيلة. وثم في مرحلة بعد الزواج يعني كانت زوجتي والأبناء وأخذ زوجتي اللي تعيش معنا واللي بعتبرها مثل أبنائي يعني هن اللي بيمثلوا لي الوجه النبيل والوجه الطيب واللي يعني تحملوا الكثير معي من المشاكل التي حدثت سواء في مرحلة لبنان أو في مرحلة فرنسا. لأن بتعرفي وبيعرف السادة المستمعين أن كل من يقوم بالعمل النضالي دفاعا عن قضايا أمته العربية لابد إلا أن يتعرض لمضايقات والملاحقات وأخطار. وهذه الأمور كلها حدثت معي ومريت فيها سواء في لبنان خلال مراحل ما قبل الحرب الأهلية وفي الحرب الأهلية، وكانت أشد المخاطر هي وقت الاجتياح الصهيوني للبنان ووصوله إلى بيروت عام 1982، واللي أنا حينها رفضت الخروج من بيروت وبقيت مع أخواننا بالحركة الوطنية اللبنانية وبالمقاومة الفلسطينية نقاتل دفاعا عن كرامة بيروت وعن عروبة بيروت وعن حرية بيروت. هذه المرحلة لا أنساها مطلقا. تحية لشهداء الحركة الوطنية اللبنانية الذين قاتلوا دفاعا عن عروبة بيروت. الأستاذ علي المرعبي الكاتب الصحفي والأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا ورئيس تحرير مجلة كل العرب الورقية والإلكترونية التي تصدر من باريس، حدثني عن الوجوه التي قابلتها وكانوا بمثابة أبطال أعطوا كل ما يملكون من أجل قضية الأمة العربية. بالحقيقة تأثرت بوجوه عديدة في أمتنا العربية. بعض هذه الوجوه التقيت فيها والبعض الآخر لم ألتقي فيه، ولكني تأثرت بمواقفه وبتاريخه بعطائه. الوجوه التي تركت بصمة كبيرة في حياتي يأتي في أولها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس أحمد حسن البكر، الرئيس ياسر عرفات، الرئيس هواري بومدين، الرئيس أمين الحافظ، والشهيد الكبير كمال جملاط يعني أمين عام الحركة الوطنية اللبنانية. هؤلاء الشخصيات المميزة بالتاريخ العربي الحديث والمعاصر يعني تركوا بصمتهم عندي وعن كل عربي شريف. رحم الله هؤلاء الشهداء وهؤلاء الراحلين الأبطال الذين أسروا وأعطوا كل ما يملكوا دفاعا عن قضية أوطانهم وعن قضية الأمة العربية ككل. لو تحدثنا عن وجوه الأدب والشعر، هل قابلت هذه الوجوه في حياتك وتركوا بصمة لا تنسى؟ للحقيقة يعني وجوه الأدب والشعر بالوطن العربي هي كثيرة، ولكن أنا يعني بقدر أقول أني أكثر شيء تأثرت وأعجبت بهم هم الأدباء والشعراء التالي. طبعا أمير الشعراء أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، أمل دنقل، أبو القاسم الشابي، عبد الرزاق عبد الواحد، موسى شعيب، يوسف إدريس، نجيب محفوظ، معروف الرصافي. من هؤلاء اللي ذكرت أسماءهم يعني كان لي يعني شرف المعرفة وبشكل يعني قريب، يعني اعتبرهم انه كانوا اصدقاء فعليين لي، هم الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد الذي توفاه الله قبل 6 سنوات في باريس، وقمنا بإجراءات الدفن هنا في باريس. وأيضا الشاعر اللبناني الصديق العزيز ورفيق النضال والدرب موسى شعيب الذي اغتيل في بيروت عام 1980 بأواخر تموز يوليو 1980، وهو كان من الشعراء الجادين والشعراء الملتزمين. رحم الله جميع هؤلاء الأدباء والشعراء الذين تركوا بصمة كبيرة لدي ولدى القارئ العربي. لو تحدثنا عن وجوه الإعلام، ماذا تمثل هذه الوجوه بالنسبة لحضرتك؟ وهل قابلت هذا الوجه في حياتك وتأثرت به وترك بصمة؟ بالنسبة للأعلام ووجوه الأعلام، من الطبيعي أني أعرف يعني عشرات أو مئات الأعلاميين العرب ومن كافة الدول العربية، ولكن أكثر ما تأثرت بمسيرته هو نقيب الصحافة اللبنانية الشهيد رياض طه الذي تم اغتياله في لبنان عام 1980. وأيضا كنت معجب يعني بأسلوب وطريقة ونجاح الإعلامي اللبناني الكبير سليم اللوزي. يعني هؤلاء الإعلاميين الاثنين يعني رياض طه وسليم اللوزي كانوا فعلا يعني مدرسة بالإعلام، ترك بصمة مميزة وهامة في الإعلام في لبنان. لو تحدثنا عن وجوه الفكر العربي، كيف أثرت هذه الوجوه في حياتك وتركت بصمة لا تنسى؟ إذا ما أردنا التحدث عن وجوه الفكر العربي، فمن الطبيعي أني بحكم توجه القوم العربي فإنني يعني أعتبر أن المفكرين القوميين العرب هم الأقرب إلي والأقرب إلى ما أفكر وما أقوم به بالحياة. يعني يأتي في مقدمة هؤلاء المفكرون ميشيل عفلة، محمد عمارة، محمد عابد الجابري، سعدون حمادي، منيف الرزاز. فلكل هؤلاء المفكرين الذين يعني أثروا الفكر القومي العربي بعطائهم أتوجه بالدعاء والرحمة لأرواحهم، ونتمنى أن تبقى منابع الفكر القومي متأصلة في نفوس الجيل الجديد وفي نفوس كل الشباب العرب. الأستاذ علي المرعبي من طرابلس لبنان، الكاتب الصحفي والأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، ورئيس تحرير مجلة كل العرب الورقية والإلكترونية التي تصدر من باريس. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتقدير لك الإعلامية السوزي ثروت وللسادة المستمعين، وأيضا لإذاعة صوت العرب، الإذاعة العربية العريقة التي نفتخر بها دائما لما قدمته من خدمات كبيرة جدا للدفاع عن الأمة العربية وعن القضايا العربية العادلة والمشروعة. تحية لكم. وجوه مع سوزي ثروت.